من أرض طيبة نور عم علمنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا أكرم الخلق جئنا يوم ذكراك. يا أكرم الخلق جئنا يوم ذكراك. والقلب بالحب والإخلاص ناجاك. نهو مدينتك الزهراء وتحنان لرؤياك. كان اسمها يثرب من قبل مقدمكم، فأصبحت طيبة من بعد رؤياك. الخلق جئنا يوم ذكراك. والقلب بالحب والإخلاص ناجاك. نهو مدينتك الزهراء شوق وتحنان لرؤياك. كان اسمها يثرب من قبل مقدمكم، فأصبحت طيبة من بعد رؤياك. كانت كسائر بلدان الدنا ظمأ، فغدت بهجرتكم تزهى بدنياك. قد أصبحت حرما لما خطوت بها، وروضة من روض تهواك. كانت كسائر بلدان الدنا ظمأ، فغدت بهجرتكم تزهى بدنياك. قد أصبحت حرما لما خطوت بها، وروضة من روض الخلد تهواك. تعطرت أرضها لما خطوت بها، وصار مسكا ثراها عند مثواك. من أرض طيبة نور عم علمنا.